عمرها الروح المسكينة وانا قلبي بمضل انا مرتاح بدون يومتك ما مهتم لو نامت عيني واني ما اقدر على الفرقة مشتاق الروح ومستنقة عايفني وما اتذكر بي بس مثلي طبعا ما يلقى مو متيت عني ورا ليش خلاني شجاع وين يا با عطني الصورة وانا غيره ولد الحرام وباع قلب اللي اشترى دمر هالروح المسكينة وانا قلبي بمضل انا مرتاح بدون يومتك ما مهتم بس مثلي طبعا ما يلقى يا ويلي والنار بقلبي يا ويلي على أمي وتعبي يا ويلي ما قدر حبي شلون I'm